فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل أحدهم بقوله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أن لم أداة نفي فلا يكون الكفار من أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يقال عنهم كفار، فكيف نرد على ذلك؟ هذا كلام فاسد وتمحل وتفسير للقرآن بغير تفسيره والعياذ بالله. أهل الكتاب منهم كفار، لعنهم الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، منهم كفار ومنهم ملعونون، منهم مغضوب عليهم ومنهم ضالون. ما يجوز للإنسان أن يقول أهل الكتاب مؤمنين كلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من آمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من آمن به وبالرسل السابقين، هل يكون له مثل أجر أهل الكتاب الذين آمنوا مرتين؟ لا، له أجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الإيمان بالرسل السابقين، لأنه لا يؤمن بمحمد حتى يؤمن بالرسل السابقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من آمن من أهل الكتاب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤمن بأن نبوته عامة لجميع الناس، لم يؤمن، هذا كافر، لم يؤمن، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا مكذب لكلام الله عز وجل، فليس بمؤمن. لا بد أن يؤمن بعموم رسالته، لا بد أن يؤمن أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، لا بد أن يؤمن أنه على جميع البشر أن يتبعوه، لا بد أن يؤمن بهذه الأمور. نعم. وإلا ما كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدي كل العشر الأواخر من رمضان مسجدنا وإمام مسجدنا عادة يقرأ سورة القدر بعد الفاتحة وسورة الإخلاص في الركعة الثانية من كل صلاة، فهل لهذا أصل؟ هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن ليلة القدر تتغير من عام إلى عام؟ قد تكون في عام ليلة 27 وفي آخر 25. ما هو الدليل على هذا؟ دليل على هذا ما هو؟ من العلماء من قال إنها تتنقل للشهر، لكن لا دليل على هذا. نعم. وكذلك حفظك الله، سائل آخر يسأل عن ساعة الإجابة من يوم الجمعة، هل تتنقل في اليوم؟ لا، لكن العلماء اختلفوا في تحديدها، هي ثابتة لا تتنقل، ولكن العلماء اختلفوا في تحديدها، الله أخفاها من أجل أن يجتهد المسلم في سائر اليوم بالدعاء والعمل الصالح، يكون له أجر أكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ الأمر الأول ما تفضلتم به حفظكم الله من أن النصارى والمشركين كفار وهم شر البرية خالدين في عذاب جهنم، وبين الأمر الثاني وهو قوله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، الآية إلى أن قال: ولتجدن أقربهم مودة. هذا اللي آمن، أكمل الآيات يا أخي. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا، انتبه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، آمنا بمن؟ بهذا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء هم الذين أقرب الناس مودة إلى المؤمنين الذين آمنوا من أهل الكتاب، أما من لم يؤمنوا فهم أشد الناس عداوة. الآن تشوفون عداوة النصارى للمسلمين وكيف يصنعون بالمسلمين، هذه خاصة بالذين آمنوا من أهل الكتاب. أنت ما تكمل الآيات يا أخواننا، قلت لكم كم مرة لا تأخذون بعض الآية وتقطعون الباقي. أكملوا أكملوا الآية أو الآيات المترابط بعضها ببعض، اعرف السياق، لا بد من هذا. نعم، ما واحد يقطع بعض الآية ويقول هذا دليل، لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يحتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اختلاف أمتي رحمة؟ ولي ثبت هذا، هذا رواه حديثا ولم يثبت. والاختلاف ليس رحمة، الفرقة عذاب، والرحمة بالاتفاق والاجتماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اختلف العلماء في أمر معاصر فما العمل في ذلك؟ على من معه الدليل، العمل على من معه الدليل. نعم. نحن معنا ميزان، والحمد لله، الكتاب والسنة ميزان للأقوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح هذه العبارة وهي القول كما نطق به القرآن، حيث نسب النطق إلى القرآن؟ فقد وجدت هذه العبارة يقول في شرح العقيدة الطحاوية. نعم، نطق به القرآن، القرآن نطق بهذا، تكلم بهذا، يسند إلى القرآن: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: حاول بعض الأطباء المسلمين إعادة فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، حاول بعض الأطباء المسلمين إعادة فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، قال: بأن نفخ الروح يحصل بعد 40 يوما فقط. أربعين يوم؟ نعم، يعني وهو نطفة أو علقة من قال هذا؟ ثم أيضا قوله عاد فهم الحديث، هل العلماء كلهم من عهد الرسول إلى الآن ما فهموا حتى جاء هذا المسكين وقال: أنا فهمت؟ الكلام هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يؤدي الزكاة لكنه لا يصلي، هل يعد مسلما؟ لا، الصلاة عمود الإسلام، لا تقبل زكاته ولا سائر أعماله حتى يقيم الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بدأت اليوم قضاء صيام يوم من شهر رمضان ثم أفطرت في النهار قبل المغرب لحاجة وليس لضرورة، فهل فعلي هذا جائز؟ لا يا أخي، ما يجوز أن تقطع الصوم الواجب، ما يجوز تقطع الصوم الواجب إلا لضرورة، أما بدون ضرورة لا بد من الإكمال، إكمال اليوم. نعم. ولهذا يقول العلماء: ومن دخل في أرض موسع حرم قطعه، مثل القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يملك أرضا عليها زكاة، هل عليه أن يتدين ويقترض حتى يخرج زكاتها؟ ما يلزمه ذلك، لكن تبقى في ذمته، تبقى دينا في ذمته حتى يستطيع إخراجه، وإذا استدان وأخرجها لا بأس، طيب، لكن ما يلزمه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لديها ابنان من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهم راتب شهري من قبل الدولة، فهل يجوز لها أن تأخذ من هذا الراتب بقدر حاجتها؟ لا بس، الوالد يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد، لا يحتاجه الولد، الزائد عن حاجة الولد للوالد أن يأخذ منه. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نصاب الزكاة الواجب كيف نقدره بالريال السعودي الآن؟ الأصل الفضة، الأصل الريال السعودي الفضة، الريال العربي السعودي 56 ريال، ريال الفضة الذي كان على عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. وينظر صرفه من الأوراق النقدية، يسأل الصيارفة كم يساوي، أو يسأل أهل السوق كم تساوي 56 ريال، كم تساوي من الأوراق النقدية، فما بلغت فهو نصاب الورق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يسكن معي في المنزل الذي تقيم فيه عائلتي يسكن شخص قريب لي ليس من محارم زوجتي، فأذهب للعمل وأتركه في المنزل، فما حكم ذلك؟ وإذا كان ما في خلوة بينه وبين المنزل، فيه أسرة، فيه نساء، فيه أسرة، لا بأس، هذا ما هي الخلوة. نعم.